أخبار خليد العصري، حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الله أبو جعفر بن المنادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثتني صهباء بنت أوس امرأة خليد أن خليد كان يقول: ما من عبد ألحته حاجته فأخذ بأمانته ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه فأنفقه في غير إسراف ونوى أداء أمانته، فحال بينه وبينه الموت إلا قال الله عز وجل لملائكته: عبدي فلان ألحته حاجته فأخذ بأمانته ثقة بي وتوكلا علي فأنفقه في غير إسراف وحال بينه وبينه الموت. أشهدكم ملائكتي أني قد أرضيت فلانا من حقه وعفوت عن فلان. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة عن خليد بن عبد الله العصري قال: المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة من أمر دنياه لا بأس بها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا عمر بن نبهان عن قتادة أن خليد العصري جاء يوم الجمعة فأخذ بعضادتي الباب ثم قال: يا إخوتاه، هل منكم أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم عز وجل وسيروا إليه سيرا كريما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت قال: كان خليد العصري يصلي الغداة في نادي قومه ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يأمر ببيته فيقم وتلقى له وسادتان، ثم يغلق بابه فيقول: مرحبا بملائكة ربي، أما والله لأشهدنكم اليوم من نفسي خيرا، خذوا بسم الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا يزال كذلك حتى تغلبه عيناه أو يخرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن خليد في قول الله عز وجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: في وسطها، قال: رأى جماجمهم تغلي، فقال فلان: والله لولا أن الله عز وجل عرفه إياه ما عرفه لقد تغير خيره وشره. فعند ذلك يقول: تالله إن كدت لتردين. قال: بلغنا أنه حين اطلع رأى جماجمهم تغلي. حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن الفرج، حدثنا يوسف بن الغرق، حدثنا سلام بن مسكين عن عقبة بن أبي شبيب عن خليد العصري قال: إن لكل شيء زينة، وإن زينة المساجد المتعاونون على ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدث خليد بن عبد الله العصري قال: تلقى المؤمن عفيفا سؤولا، وتلقاه عزيزا ذليلا، وتلقاه غنيا فقيرا. قال: تلقاه عفيفا عن الناس سؤولا إلى ربه، وتلقاه ذليلا لربه عزيزا في نفسه، وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. قال قتادة: تلك أخلاق المؤمنين، وهو أحسن الناس معرفة وأهونه مؤنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا بهز، حدثنا مهدي، حدثنا غيلان عن رجل إن لم يكن مطرفا فلا أدري من هو، عن ابن عباس قال: كان إذا نعب الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله إلا أنت. أخبار مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بهز، حدثنا مهدي، حدثنا غيلان عن مطرف قال: سمعته يقول: لو أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يخبرني أني من أهل الجنة أنا أو من أهل النار، وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا المعلى بن زياد القردوسي قال: كان أخو مطرف بن عبد الله عنده فأفاضوا في ذكر الجنة، فقال مطرف: لا أدري ما تقولون، حال ذكر النار بيني وبين الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت عن مطرف بن عبد الله كان يقول: أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. قال: والله لئن كان مجلسنا هذا فيما سبق لنا من الله في الكتاب السابق لنعم ما سبق لنا، ولئن كان الله أعطاناه فيما قسم لنا لنعم ما قسم لنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن مهدي يعني ابن ميمون عن غيلان يعني ابن جرير عن مطرف قال: صلاح قلب بصلاح عمل، وصلاح عمل بصلاح نية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سليمان بن المغيرة عن غيلان بن جرير قال: سمعت مطرفا يقول: ما تحاب قوم قط في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فذكرت ذلك للحسن فقال: صدق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن ثابت عن مطرف قال: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه ما رجح أحدهما صاحبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد عن الجريري قال: سمع مطرف رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فلعلك لا تفعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا وكيع، حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي العلاء عن أخيه يعني مطرفا قال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو هلال عن ثابت قال: كنا جلوسا على باب أنس فقال لي مطرف: لقد حال خوف أو ذكر النار بيني وبين أن أسأل الله الجنة. قال: وثم رجل من أهل المدينة يقال له عتبة. قال: فقال عتبة: ما ابتغى الله هذا من عباده. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان عن مطرف قال: لو شاء الله أن يميتنا من خشيته لكنا أحق بذلك، وقد علمت أن ربي عز وجل يرضى مني بدون ذلك. قال: وكان يلبس المطارف ويركب الخيل، فإذا أفضيت إليه أفضيت لقرة عين. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال مطرف: نظرت ما هو خير لا شر فيه، فإذا هو أن يعافى العبد فيشكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا سليمان بن المغيرة قال: بلغني أن مطرفا كان يقول: ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل، غير أن بعض الحمق أهون من بعض. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن مطرف قال: بينما أنا مع مذعور إذا رجل يقول: هذان رجلان من أهل الجنة، فنظر إليه مذعور فعرفت الكراهية في وجهه، ثم رفع بصره إلى السماء قال: اللهم تعلمنا ولا يعلمنا، اللهم تعلمنا ولا يعلمنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت محمد بن واسع يقول: كنت في حلقة فيها مطرف بن عبد الله بن الشخير وسعيد بن أبي الحسن وفلان وفلان، فقال سعيد: اللهم ارض عنا. قال: يقول مطرف: اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح عن سعيد عن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان مطرف يقول: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة وكان مطرف بن عبد الله يقول: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صلاة وصوما وصدقة، والآخر أفضل منه بونا بعيدا. قيل له: كيف ذاك؟ قال: يكون أحدهما أشدهما ورعا لله عز وجل عن محارمه. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا حماد بن زيد، حدثني أبي قال: رأى مطرف بن عبد الله رجلا أخذ قبضة من حائط، قال: أرأيت لو أن كل من مر أخذ قبضة أليس كان يذهب حائط القوم؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن زياد عن ابن المبارك عن جعفر بن سليمان قال: قال مطرف: تفقهوا وتعبدوا ثم اعتزلوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو يعقوب يوسف الصفار، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر الرازي عن قتادة قال: قال مطرف بن الشخير: إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا أحمد بن سلمة عن بنا ثابت قال: سمعت مطرفا يقول: ما مررت بأهل مجلس فسمعت أحدا يثني علي خيرا قال إلا فأخذ ذلك في. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان عن قتادة قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور، الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أنبأنا أبو الأشهب عن رجل عن مطرف قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن إسحاق يعني ابن سويد عن مطرف قال: لو قد وقفت بين الجنة والنار ونوديت يا مطرف أيسرك أن أخبرك في أيتهما أنت، لكان أكون رمادا هامدا أحب إلي من أن أخبر في أيهما أنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف أنه كان يكره أن يقول: اللهم لا تنسني ذكرك ولا تؤمنني مكرك، ولكن يقول: اللهم لا تنسني ذكرك وأعوذ بك أن آمن مكرك حتى تكون أنت تؤمنني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف أنه قال: المعاذر مفاجر والمعاتب مغاضب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة قال: كان مطرف إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن مهدي عن غيلان عن مطرف قال: جليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى، حدثنا إسماعيل، حدثتنا صافية قالت: سمعت غلام مطرف الذي كان معه قال: أقبلت مع مطرف في ليلة ظلماء، فقال له الغلام: لا نبصر شيئا. قال: فأضاء له مثل السراج على طرف سوطه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن صالح بن رستم عن حميد بن هلال قال: قال مطرف بن الشخير: تعجبون أنتم ممن هلك، وأعجب أنا ممن نجأ، وإن ابن آدم أول زكمة خلق منها من ضعف، وجعلت الدنيا شهوات، وأحضرت الأنفس الشح، وابتلي بالسراء والضراء، فإن كانت سراء كان بلاء، وإن كان ضراء كانت بلاء، ويوكل به عدو يراه من حيث لا يراه. قال: ثم يقبل على القوم فيقول: والله لو أن أحدكم طلب صيدا فجعل يراه من حيث لا يراه لأوشك أن يظفر به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الصلت بن طريف المعولي، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجذبه إليه، وإن لا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى قال: سمعت سليمان بن المغيرة يحدث عن ثابت عن مطرف بن عبد الله قال: لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، أهلي يقولون يا أبي يا أبي، وإخواني يدعون الله لي بدعوة أرجو فيها الخير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي قال: سمعت غيلان يذكر عن مطرف قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال مطرف: نظرت في الشكر والعافية فإذا فيهما خير الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان وسريج قال: حدثنا مهدي قال سريج عن غيلان عن مطرف أنه كان يقول: احترسوا من الناس بسوء الظن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي قال: سمعت غيلان يحدث عن مطرف قال: سمعته يقول: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: قال مطرف: اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان وشر ما تجري به أقلامهم، أعوذ بك أن أقول قولا من طاعتك فيه رضاك ألتمس فيه شيئا سوى وجهك، وأعوذ بك أن أدبر من أمري شيئا يشينني عندك، وأعوذ بك أن يكون أحد سعد بما علمتني مني، وأعوذ بك أن أكون عبرة لغيري، وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك من ضر نزل بي. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن دينار، حدثنا عمر أبو الفضل الكندي عن أبي العلاء أخي مطرف عن مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ولا أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا سفيان قال قال مطرف: إن أقبح الرغبة أن تعمل للدنيا بعمل الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان قال أخبرني رجل من ولد مطرف بن عبد الله ابن الشخير أن مطرفا حفر له قبرا في داره، ثم كان يحمل حتى قرأ فيه القرآن، فلما مات دفن فيه رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا بكير يعني ابن أبي السميط عن قتادة عن عبد الله بن مطرف قال قال لي: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أو أحدهما أكثر صوما وصلاتها، والآخر أكرمهما على الله عز وجل بونا بعيدا. قالوا: وكيف يكون ذلك يا أبا جزء؟ قال: يكون أورعهما في حرامه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عمر الأزدي، نصر بن علي، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء يعني الكلبي عن ثابت البناني قال قال مطرف: إن هاهنا أقواما يزعمون أنهم إذا شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار، فأبعدهم الله إنهم دخلوا النار. ثم حلف مطرف بالله 3 أيمان يجتهد لا يدخل الجنة عبد أبدا إلا عبد شاء الله أن يدخله إياها عمدا. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي، حدثنا روح بن المسيب، حدثنا ثابت قال قال مطرف: إنما مثل ابن آدم مثل هذا الحجر، إن حرك بشيء تحرك، وإلا إنما هو حجر ملقى في الأرض. ثم قرأ: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن منصور من أهل مروان أبو صالح قال أخبرني سلمة بن سليمان عن عبد الله يعني ابن المبارك قال: كتب الحسن بن أبي الحسن ومطرف بن عبد الله إلى عمر ابن عبد العزيز، فقال أحدهما: أما بعد، كأنك بالدنيا لم تكن وأنت من أهل الآخرة لم تزل، والسلام عليك. قال وكتب الآخر: أما بعد، فإن آخر من قضي عليه الموت كأنه قد مات، والسلام عليك. قال وشهد مطرف وصاحب له الموقف، فقال أحدهما لصاحبه: نعم الموقف هذا لولا أني فيهم. قال وقال الآخر: اللهم لا تردهم من أجلي. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا جعفر، حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: إن الكلام الطيب حول العرش له دوي كدوي النحل يذكر صاحبه. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا علي بن زيد عن مطرف أنه كان يقول إذا تلي عليه هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال: فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمته وتجاوز الله لقرت أعينهم، ولو يعلم الناس قدر عذاب الله ونكال الله وبأس الله ونقم الله ما رقأ لهم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شراب. حدثنا عبد الله، حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو أسامة وأبو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال قال مطرف: ما كنت لأؤمن على دعاء أحد حتى أسمع ما يقول غير الحسن رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال كتب إلينا ضمره عن ابن عطاء عن أبيه قال: كان مطرف يقبل من ضيعته إلى البصرة فيضيء له صوته، فيقول له أخوه: إنا لو حدثنا الناس بكذا كذبونا. قال: الذي يكذب به أكذب. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن علي عن ابن زيد عن مطرف عن كعب قال: لو حبست الريح عن الناس 3 لأنتن ما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن الجريري عباس قال: قلت لمطرف: أن بيني وبين المسجد خرابات فيها عذرات أو عذرات يابسة، وبين يديها أرض طيبة، فقال: الأرض الطيبة تطهر الأرض الخبيثة. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الحسن: ما ينامون حتى يصلون العتمة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الحسن بن صالح قال بعض أصحابنا: يذكر عن مطرف بن الشخير أنه قال: كان مما من الله عز وجل على العباد أنه جعل مع هذا اليقين غفلة ولو جعل معه خشية لم ينتفعوا بشيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت قال مات عبد الله بن مطرف وكان قد زهد في الدنيا حتى استعمل، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن فغضبوا، قالوا يموت عبد الله ثم يخرج في ثياب مثل هذه مدهنة؟ قال مطرف فأستكين لها، وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليها 3 خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها. قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأستكين لها بعد هذا. قال ثابت وقال مطرف ما شيء أعطيته في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا بهز، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا محمد بن واسع قال كنت في حلقة فيها الحسن ومطرف وفلان وفلان، فتكلم سعيد بن أبي الحسن حتى إذا قضى كلامه دعا فقال في دعائه اللهم ارض عنا 3. قال يقول مطرف اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا. قال فأبكاهم مطرف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن أيوب قال نبئت أن مطرفا كان يقول لأنا أحوج إلى الجماعة من الأرملة، إني إذا كنت في الجماعة عرفت ذنبي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله أنبانا سلام ابن أبي مطيع عن ثابت قال كان الحسن في مجلس فقيل لأبي العلاء يزيد بن الشخير تكلم، قال أو هناك أنا؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته وتبعته. قال ثابت فأعجبني. قال ثم تكلم الحسن فقال أينا هناك؟ لود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، فلم يأمر أحد بخير ولم ينهى أحد عن شر. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشاب قال سمعت أبو العلاء يقول إذا أتى الرجل القوم فرأوه فقالوا مرحبا فمرحبا به يوم يلقى ربه عز وجل، وإذا رأوه قالوا له قحطا فقحطا له يوم يلقى ربه عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا عمر بن الفضل قال سألت أبا العلاء والحجاج في عباءة، فقلت يا أبا العلاء أسب الحجاج؟ فقال أدع له بالصلاح فإن صلاحه خير لك. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد بن حسان، حدثنا جعفر، حدثنا أبو التياح قال كان مطرف بن عبد الله يبدو، ومكتوب هنا، أن يدخل البادية مثل أنجد أي دخل نجد. كان مطرف بن عبد الله يبدو، فإذا كان ليلة الجمعة أدلج على فرسه، قال فربما نور له في سوطه أو نور له في سوطه. قال فأدلج حتى إذا كان عند القبور هوم على فرسه، قال فرأيت أهل القبور كل صاحب قبر جالس على قبره، قال فلما رأوني قالوا هذا مطرف يأتي الجمعة. قال قلت أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت وما يقول الطير؟ قالوا يقول سلام سلام من يوم صالح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن أبيه عن يزيد أبي العلاء قال كان يلبس القطعة 100 أو أكثر، ثم يجيء يوم الجمعة في كمه كسر من خبز يتصدق بها على المساكين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن الجريري عن غنيم بن قيس وقال مرة عن أبي السليل قال قال لي غنيم بن قيس كنا نتواعظ في أول الإسلام 4: اعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في شبابك لكبرك، واعمل في حياتك لموتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى العنبري، حدثنا أبو داود، حدثنا صدقة يعني ابن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب بن الحداني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار قال سمعت عبد الله بن غالب الحداني يقول في دعائه اللهم إنا نشكو إليك سفه أحلامنا ونقص علمنا واقتراب آجالنا وذهاب الصالحين منا. قال مالك وكان يوجد من قربه ريح المسك، فانطلقت فأخذت منه في جرابي فلم أزل أشم منه ريح المسك. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد العنبسي، حدثنا أبو جناب القصاب قال صلى بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقرأ يا أيها المدثر، حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا. حدثنا عبد الله، حدثنا روح بن عبد المؤمن أبو الحسن المقرئ، حدثنا غياث بن المثنى القشيري، حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيد بن معاوية بن قشير قال صلى بنا زرار بن أوفى الحرشي في مسجد بني قشير الأعظم فقرأ، فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، فحمل إلى داره، فكنت في من حمله إلى داره. قال فكان يقص في داره، قدم الحجاج البصرة وهو يقص في داره. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي أبو عمرو، حدثنا عمارة بن أبي شعيب، حدثنا مالك بن دينار قال كنا نأتي عبد الله بن غالب فيأتيه الصبي من ولده فيقول يا بني الحق بأمك لا تشغلنا عن ذكر الله، ثم يأخذ في ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد القدوس ابن أبي الحواري، حدثنا سعيد بن يزيد قال قتل عبد الله بن غالب ووضع على قبره وسوي عليه التراب، قال فشممنا من تراب قبره رائحة طيبة من جميع الطيب. قال وكان ابن غالب لا يكاد أن يتكلم إلا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد، فإن سئل عن شيء أجاب ثم عاد إلى هذا الكلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون، حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى قال قال عبد الله بن غالب لقد ذهب الطاعون الجارف ببني وما شبعت من حديثهم، أما النهار فكما ترون. قال وكان يصلي فيما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء يسبح تسبيحا كثيرا دائما، وأما الليل فأقول الحقوا بأمكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سلام بن مسكين قال لقي الحسن عبد الله بن غالب قال فقال له الحسن لو رفقت، قال فقال كلا لا تطعه واسجد واقترب، قام ثم خر فسجد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان، حدثنا قريش بن حيان العجري عن مالك بن دينار قال مررنا بعبد الله بن غالب في يوم فطر فأخرج سكرا فأعطى كل رجل منا سكرة سكرة فأكلها ثم غدونا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا لبست ثوبا وظننت أنك في ذلك الثوب أفضل مما في غيره فبئس الثوب هو لك. أخبار مسلم بن يسار رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى العنزي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار، حدثنا أبي قال رأيت مسلما وهو ساجد وهو يقول في سجوده متى ألقاك وأنت عني راض، ويذهب في الدعاء ثم يقول متى ألقاك وأنت عني راض. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى العنزي محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم بن يسار أن أباه كان يكره أن يمس ذكره بيمينه ويقول إني لا أرجو أن أخذ كتابي بيميني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا مبارك عن عبد الله بن مسلم أن أباه كان إذا غضب على الرجل قال فرق بيني وبينك، هذا أشد ما يقول. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال سمعت أبي وطلحة رجل بصري يقولان كان مسلم لا يرد سائلا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران عن قتادة عن مسلم بن يسار قال مرضت مرضة فلم أجد شيئا أوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم لا أحبهم إلا لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر قال بلغني أن مسلما كان يقول لأهله إذا كانت لكم حاجة فتكلموا وأنا أصلي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر عن مبارك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال إني لأصلي في نعلي وخلعهما أهون علي، وما أطلب ذلك إلا السنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن حبيب يعني ابن الشهيد، حدثنا عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن إسحاق بن سويد قال صحبت مسلم بن يسار عاما إلى مكة فلم أسمعه تكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق قال ثم تحدثنا فقال بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول انظروا في حسناته، فينظر في حسناته فلا يوجد له حسنة، فيقول انظروا في سيئاته فيوجد له سيئات كثيرة، فيؤمر به إلى النار وهو يلتفت فيقول: ردوه إلي. ما تلتفت فيقول: أي ربي، لم يكن هذا ظني أو رجائي. شك إبراهيم فيقول: صدقت. فيؤمر به إلى الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: أتينا صاحبا لنا نعوده مريضا، قال: فتحدث الناس بينهم فقالوا: إن الإنسان إذا احتبس بمرض رفع له ما كان يعمل وهو صحيح حتى يرفع. فقال مسلم: ليس هكذا كنا نسمع، ولكن يرفع له أحسن أو أحسن ما كان يعمل حتى يرفع. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا كهمس عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال: سمعني وأنا أقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. قال عبد الله: وعلمني أبي، قال: هكذا قل. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمره عن خالد أبي يزيد عن معاوية بن قرة قال: دخلت على مسلم بن يسار وأنا أدفن بعض جسدي، قال معاوية: وكان يطيل السجود، أراه قال: فوقع الدم في ثنيته فسقطتا فدفنتهما. قال: قلت: ما عندي من كثير عمل إلا أني أرجو الله عز وجل وأخاف منه. قال: فرفع رأسه إلي كالمذعور، فقال لي: كيف قلت؟ قال: قلت: ما عندي من كبير عمل إلا أني أرجو الله عز وجل وأخاف منه. قال: فقال: ما شاء الله ما شاء الله، من خاف من شيء حذر منه، ومن رجا شيئا طلبه، وما أدري ما حسب خوف عبد عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، أو ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. قال معاوية: فإذا أنا قد زكيت نفسي وأنا لا أعلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عامر العدوي، حوثرة بن أشرس بن عون بن مجشر ابن حجير بن الربيع قال: أنبانا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن مسلم بن يسار كان قائما يصلي فوقع حريق إلى جنبه فما شعر به حتى أطفئت النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد عن ثابت عن مسلم بن يسار قال: ما أدري ما حسب إيمان عبد لا يدع شيئا يكرهه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد عن ثابت عن مسلم بن يسار قال: ما من شيء من عملي إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله شيء أفسده إلا الحب في الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة قال: قال مسلم بن يسار: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب الله له. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المثنى قال: حدثني أنس بن عياض عن يونس قال: حدثني ابن شهاب قال: قال إبليس لعيسى بن مريم عليه السلام: يا ابن مريم، إنك لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال: أجل يا عدو الله. قال: فرق هذا الجبل فارمي بنفسك، انظر تموت. قال عيسى عليه السلام: يا عدو الله، إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده، والعبد لا يبتلي ربه. حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن أنس أن أبا طلحة الأنصاري قرأ سورة براءة فلما أتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني أي بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر رضي الله عنهما، فنحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عاصم الأحول ذكره عن أبي قلابة قال: قال مسلم بن يسار: إنك إذا كنت قائما بين يدي الله أحببت أن يراك متخشعا لتنجح لك حاجتك. قيل: فأين منتهى البصر في الصلاة؟ قال: موضع السجود حسب. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله أنبانا المبارك بن فضالة أخبرنا ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار متلفتا في صلاته قط، خفيفة ولا طويلة. ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدته، وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن صاحب له عن ابن مسلم بن يسار أن أهل الشام لما دخلوا هزموا أهل البصرة زمن بن الأشعث، فصوت أهل دار مسلم بن يسار، فقالت له أم ولده: أما سمعت الصوت؟ قال: ما سمعته. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة، قال: ما يدريكم أين قلبي. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا ربيع بن صبيح، حدثنا مكحول قال: رأيت سيدا من سادتكم دخل الكعبة، فقلت: من؟ قال: مسلم بن يسار. فقلت: لأنظرن ما يصنع. قال: فرأيته قام عند الزاوية، ثم تقدم فاستقبل الرخامة فصلى أحسن الصلاة، ثم سجد، ولم أفهم منه شيئا إلا أنه جعل يقول في سجوده: اغفر لي ذنبي وما قدمت يداي، ثم بكى حتى بل المرمر. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا المبارك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال: ما سمعته يلعن شيئا قط، ويقول: لو لعنت شيئا ما تركته في بيتي، ويقول: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار قال: كانوا يقولون للرجل إذا برئ من مرضه ليهنك الطهر أو ليهنك الطهر. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة قال: ابن أبي إدريس عائض الله لأبيه: يا أبتي، أما يعجبك طول صمت أبي عبد الله، يعني مسلم بن يسار؟ قال: أي بني، تكلم بحق خير من سكوت عنه. فذهب ابن أبي إدريس إلى مسلم فقال: يا أبا عبد الله، إني قلت لأبي: أما يعجبك طول صمت أبي عبد الله؟ فقال: يا بني، تكلم بحق خير من سكوت عنه. فقال مسلم: سكوت عن الباطل خير من تكلم به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي وأحمد بن إبراهيم قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: كان مسلم إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم كلام، وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا زيد عن بعض البصريين أن مسلما كان يصلي في المسجد، قال: فوقع بعض المسجد ففزع بعض أهل المسجد، قال: ومسلم في بعض المسجد ما تحرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو قطن وهاشم، حدثنا مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إني أكره أن يراني الله عز وجل أصلي له قاعدا من غير مرض. حديث العلاء بن زياد رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يسأل هشاما بن زياد العدوي عن هذا الحديث، فحدثنا به يومئذ قال: تجهز رجل من أهل الشام وهو يريد الحج، فنام فأتاه آت في منامه فقال له: ائت العراق، ثم ائت البصرة، ثم ائت بني عدي، فأت بها العلاء بن زياد، فإنه رجل أفصم الثنية بسام، فبشره بالجنة. قال: فقال: رؤيا ليست بشيء. قال: حتى إذا كانت الليلة الثانية رقد فأتاه آت فقال له: ألا تأتي العراق ثم تأتي البصرة؟ فذكر مثل ذلك. حتى إذا كانت الليلة الثالثة جاءه بوعيد فقال: ألا تأتي العراق ثم تأتي البصرة ثم تأتي بني عدي؟ فتلقى العلاء بن زياد رجل ربعة أفصم الشفة بسام، فبشره بالجنة. قال: فأصبح وأخذ جهازه إلى العراق، فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه في منامه يسير بين يديه يراه ما سار، فإذا نزل فقده فلم يره حتى دخل الكوفة ثم فقده. قال: فتجهز من الكوفة فخرج فرآه يسير بين يديه حتى قدم البصرة، فأتى بني عدي فدخل دار العلاء بن زياد، فوقف الرجل على باب العلاء فسلم، قال: هشام. فخرجت إليه فقال لي: أنت العلاء بن زياد؟ قال: قلت: لا. وقلت: انزل رحمك الله، فضع رحلك، وضع متاعك. قال: لا، أين العلاء بن زياد؟ قال: قلت: هو في المسجد. قال: وكان العلاء يجلس في المسجد يدعو بدعوات ويتحدث. قال هشام: فأتيت العلاء فخفف من حديثه وصلى ركعتين، ثم جاء، فلما رآه العلاء تبسم، فبدت ثنيته فقال: هذا والله صاحبي. قال: فقال العلاء: هل لاحظت رحل الرجل إلا أنزلته؟ قال: قد قلت له فأبى. فقال العلاء: انزل رحمك الله. قال: فقال: أدخلني. قال: فدخل العلاء منزله وقال: يا أسماء تحولي إلى البيت الآخر. فتحولت، ودخل الرجل فبشره برؤياه ثم خرج فركب. قال: وقام العلاء فأغلق بابه فبكى 3 أيام، أو قال 7 أيام، لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا ولا يفتح بابه. قال هشام: فسمعته يقول في خلال بكائه: أنا أنا. قال: فكنا نهابه أن نفتح بابه، وخشيت أن يموت، فأتيت الحسن رحمه الله فذكرت ذلك له، قلت: لا أراه إلا ميتا، لا يأكل ولا يشرب باكيا. فجاء الحسن حتى ضرب عليه بابه وقال: افتح يا أخي. فلما سمع كلام الحسن قام ففتح بابه، وبه من الضر شيء الله به عليم. فكلمه الحسن ثم قال: رحمك الله، ومن أهل الجنة إن شاء الله، أفقاتل نفسك أنت؟ قال هشام: حدثنا العلاء لي وللحسن بالرؤيا وقال: لا تخبروا بها ما كنت حيا. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثني حماد، حدثني أبي قال: سمعت أنسا يقول: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون عن سيار، حدثني عبيد الله بن شميط قال: سمعت أبي يقول: عجبا لابن آدم، فبينما قلبه في الآخرة وحكه برغوث فنسي الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا رباح وعبيد الله بن شميط وجعفر قالوا: سمعنا شميط بن عجلان يقول: والله ما رأيت أبدانكم إلا مطاياكم إلى ربكم عز وجل. قال: فأنبوها في طاعة الله عز وجل، بارك الله فيكم. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون ابن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت أبا الأحوص يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الظل والماء المبارك والأمن يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا أبو سنان القسملي قال: سمعت وهب بن منبه وأقبل على عطاء الخرساني فقال له: ويحك يا عطاء، ألم أخبر أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا؟ يا عطاء، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني أستجب لكم. ويحك يا عطاء، ارض لك بدون من الدنيا مع الحكمة، ولا ترضى بالدون من الحكمة مع الدنيا. ويحك يا عطاء، إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يكفيك. ويحك يا عطاء، إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية، لا يملأه شيء إلا التراب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصعب يعني هذا قال: سمعت مخلد بن الحسين ذكر أن العلاء بن زياد قال له رجل: ويحك، رأيتك كأنك في الجنة. قال: أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن قتادة عن العلاء بن زياد أن رجلا كان يرائي بعمله، فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا ما قرأ، فجعل لا يأتي على أحد إلا سبه ولعنه، ثم رزقه الله شيئا بعد ذلك فخفض من صوته وجعل صلاته فيما بينه وبين ربه عز وجل، فجعل لا يأتي بعد ذلك على أحد إلا دعا له بخير وسمت عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: دخل علينا هشام بن زياد العدوي أخو العلاء بن زياد، فقال مالك بن دينار له: حدثهم حديث أخيك. قال: نعم، كان أخي العلاء بن زياد يحيي كل ليلة ليلة جمعة، فجاء ذات ليلة فقال لامرأته أسماء: يا أسماء، إني أجد الليلة فترة، فإذا مضى كذا وكذا من الليل فأيقظيني. قال: فلما جاءت الساعة انتبه فزع، فقال: إنه أتاني آت، فأخذ بمقدم رأسي. قال ابن زياد: قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال هشام: فوالله ما زلنا تلك الشعرات قياما في مقدم وجهه ما صاحب الدنيا وبعد موته، ولقد غسلناه وإنهن لقيام وما سكن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: لا تتبع بصرك رداء المرأة، فإن النظر يجعل شهوة في القلب أو يجعل شهوة في القلب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن العلاء بن زياد قال رأيت الناس في النوم يتبعون شيئا فتبعته، فإذا عجوز كبيرة همهاء عوراء عليها من كل حلة وزينة، فقلت ما أنت؟ فقالت أنا الدنيا. قلت أسأل الله أن يبغضك إلي؟ قالت نعم إن أبغضت الدرهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن قتادة قال كان العلاء بن زياد يقول لا ينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام عن قتادة عن العلاء بن زياد أنه قال إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام عن قتادة عن العلاء بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من دعوة أحب إلى الله عز وجل من عبده أن يسأله المعافاة في الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا جرير بن عبيد العدوي عن أبيه قال قلت للعلاء بن زياد إذا صليت وحدي لم أعقل صلاتي، قال أبشر فإن ذلك علم من الخير، أما رأيت اللصوص مروا بالبيت الخرب ولم يلووا عليه، فإذا مروا بالبيت الذي يروا فيه المتاع زاولوه حتى يصيبوا منه شيئا. وقال إنه يسوءني قرب داري من المسجد، يعني يحب أن يكون منزله بعيدا لكثرة الخطى. وأخبرت عن المبارك بن فضالة عن حميد بن هلال قال دخلت مع الحسن على العلاء بن زياد العدوي وقد سله الحزن، وكانت له أخت تندف عليه القطن قدوة وعشية، فقال له الحسن كيف أنت يا علاء؟ قال وحزناه على الحزن. فقال الحسن قوموا فإلى هذا والله انتهاء واستقلال الحزن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن فضيل بن زيد الرقاشي وكان غزا مع عمر رضي الله عنه 7 غزوات قال لا يلهينك الناس عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت فإنه محفوظ عليك ما قلت، ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عاصم بن قزعة، حدثنا غيلان بن جرير عن عسعس بن سلامة أنه كان يقول عليكم بالغدو والرواح مع حظ من الدلجة مع الاستقامة. حدثنا عبد الله قال بلغني عن عبد الله بن محمد التيمي حدثني زهير السلولي قال قال عسعس بن سلامة المتعفف ترفع له راية الغنى يوم القيامة تسير بين يديه حتى تدخله الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت قال أخذ عبد الله بن زياد بن أخي صفوان بن محرز المازني قال فتحمل عليه الناس فلم يبق أحد إلا كلمه فيه فلم ير لحاجته نجاحا، قال فبات ليلته في مصلاه وهو يصلي فرقد في صلاته، فلما رقد أتاه آت في منامه فقال له يا صفوان قم فاطلب حاجتك من قبل وجهها، فقال أفعل، فقام فتوضأ من الماء وصلى ودعا، قال فنبه ابن زياد لحاجة صفوان، قال فجاء الحرس والشرطة بالنيران وفتحت أبواب السجون حتى استخرج ابن أخي صفوان، فجيء به إلى ابن زياد فقال أنت ابن أخي صفوان؟ قال نعم، فأرسله، قال فما شعر صفوان حتى ضرب عليه الباب، فقال من ذا؟ قال أنا فلان، نبه الأمير في بعض الليل، فجاءت الحرس والشرطة وجيء بالنيران وفتحت أبواب السجون، فجيء بي فخلي أعني بعد كفالة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا ثابت قال انطلقت أنا والحسن إلى صفوان بن محرز نعوده، فإذا هو في خص من قصب مائل، فخرج إلينا ابنه فقال إن به بطنا شديدا لا تقدرون أن تدخلوا عليه، فقال الحسن إن أباك إن يؤخذ من لحمه ودمه فيكفر عنه خطاياه خير له من أن يموت جميعا فيأكله التراب أو قال فتأكله الأرض ولا يؤجر في ذاك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن صفوان بن محرز أنه كان له خص فيه جذع فانكسر الجذع فقيل له ألا تصلحه؟ فقال: دعوه، أنا أموت غدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق قال: سمعت أبي يحدث عن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين فنزلت على امرأة لها بنون ولها مال ولها رقيق، قال: وكانت كثيرة الكآبة، فلما أردنا الخروج سلمت عليها، قال: فقلت: هل لك من حاجة؟ قالت: حاجتنا إن قدمت هذا البلد أن تنزل عندنا. فقال: فغبت عنها حينا ثم قدمت. قال: فانتهيت إلى السكة فلم أرى أحدا، وانتهيت إلى بابها فلم أرى أحدا، فاستأذنت عليها فسمعت ضحكها. قال: فدخلت فإذا عندها إنسانة، فقالت: إني أراك مستنكرا ما ترى. قلت: أجل، قد رأيت بابك وإنه لآهل. قالت: لما توجهت من عندنا جعلنا لا نوجه شيئا بحرا إلا غرق، ولا برا إلا عطب، ومات بنوها ومات رقيقها. قال: قلت: الكآبة يومئذ والسرور اليوم. قالت: كنت إذ ذاك أرى أنه لا خير لي عند ربي تبارك وتعالى، فلما رزئت في مالي وولدي لي رجوت. قال مسلم: فلقيت عبد الله بن عمر فحدثته الحديث، فقال: ما سبق نبي الله أيوب عليه السلام هذه إلا حبوة، لقد انشقت خميصتي هذه، فأرسلت بها ترفأ فلم يجئ رفعها كما أحب، فغمني ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن بكر، قيل لأبي تميمة: كيف أنت يا أبا تميمة؟ قال: أنا بين نعمتين، بين ذنب مستور ولا يشعر به هؤلاء الناس، وبين شيء قد جرى على ألسنة هؤلاء الناس رفعوني إليه، لا والله ما بلغته ولا قريبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن ثور، حدثتني أمي عن عمتها العيناء قالت: كان أبو الخلال فوق غرفة فيأتي بعض أبوابها فيشرف على شق من ناحية الحي فينادي: يا فلان يا فلان، ثم يقبل على الشق الآخر فينادي: يا فلان يا فلان، ثم يقبل على الشق الآخر فيقول مثله حتى يأتي على الأركان الأربعة. قالت: ثم يقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ثم يقبل على صلاته، ومات يوم مات وهو ابن 20 و100 سنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله، حدثنا وهب قال: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: كانوا يستحبون أن يذكروا الله على طهارة.